أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. من خشي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم good.

صدق الله.